امتى شمسك تطلع يا عراق الصابرين؟ ولمتى عينك تدمع مكافي أنين؟ امتى شمسك تطلع يا عراق الصابرين؟ ولمتى عينك تدمع مكافي أنين؟ تعبنا والله غربة بدونك والله صعبة، تعبنا والله غربة بدونك والله صعبة، ننزف جرح سنين طاحت دموع العين. يمتى شمسك حتطلع يا عراق الصابرين؟ يمتى شمسك حتطلع يا عراق الصابرين؟ شقد تحملنا تعبنا وعذبنا الحال، قتل وتفجير وتهجير ويا الدم تطفال. شقد تحملنا تعبنا وعذبنا الحال، قتل وتفجير وتهجير ويا الدم تطفال. يمتى حنعيش براحة والهم ينشال؟ يمتى حنعيش براحة والهم ينشال؟ نبقى بهاي الحالة ليمتى؟ ليمتى والوين؟ يمتى شمسك تطلع يا عراق الصابرين؟ يا عراق الصابرين، يا عراق الصابرين.